حبيب قلبي المحترم أحبه أحبه لو موت من كثر العشق لو موته لو موته اسمع على باب القلب كتبته كتبته اي اسمع على باب القلب كتبته كتبته وبروح أضحي له وأضحك له وأبكي له وأشكي له من ناري وبليل أضوي له وبروح أضحي له وأضحك له وأبكي له وأشكي له من ناري وبليل أضوي له قلبي عليل في الهوى ما ذنبه من شوقي صاير قنبلة ومقوتة حبيب قلبي محترم أحبه لو موت من كثر العشق لو موته ملك حياتي حاضرا وماضي الأصل والباقي تعب عالفاضي مدمن روحي وبهوى مجنونة اي مدمن روحي وبهوى مجنونة حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي سميته وبدمي مشيته حبيبي سميته ما فكر بغيره وبقلبي خليته وبدمي مشيته حبيبي سميته ما فكر بغيره وبروحي خليته ويلي قلبي عليل في الهوى ما ذنبه ما ذنبه من شوقي صاير قنبلة وموقوته موقوته اي حبيب قلبي المحترم احبه احبه لو موت من كثر العشق لو موته وبروحي خليته ويلي ويلي وبقلبي خليته